ريال تقريبا. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يعد عذر، يعني الجمع الذي يكون للحرج هو عذر. الحرج هو المشقة، يعني بعض الناس يعبر عنه بالحاجة الماسة، يقول حاجة ماسة، عرفت؟ يعني تمسك، تشق علي، يشق عليك أن لا تراعى هذه المشقة. واضح؟ نعم. قلنا أن سلام الأولى أن ابن عقيل رحمه الله قال هذا لا أثر له، لأن لو أردنا أن لو أخذنا بأنه عند تكبيرة الحرم نزل المطر للأولى وعند تكبيرة الثانية نزل المطر، الفاصل بينهما يسير عرفا، ما يحتاج إلى أن نقرر أن نقيد هذا أيضا بسلام الأولى. واضح؟ يقوى هذا، يظهر لأن هذا قوي، يعني القول بها يظهر أن هذا قوي، يعني القول، لأنه لا شك أن في ذلك حرج عليه. إيه الذي يظهر لأنه وإن كان يستمر هذا، لأن هذا فيه مشقة عليه. نعم. إحنا ذكرنا لكم أن الأفراد ما ننظر إليهم في الرخص، إذا قلنا هذه رخصة فإن الأفراد، لكن الآخرين الذين يحتاجون إلى هذه الرخصة، الآن تجد في المطر يجمعون ثم الشباب يجلسون يلعبون في المطر، واضح؟ ما ينظر إلى مثل هذا. طيب، لا، مثل هذا اللي يظهر لأن البلاد اللي فيها الأمطار مستمرة ولا يلحقهم حرج فيها لاعتيادهم لهذا، أنهم لا يجمعون وأنهم لا يتركون الجماعة لذلك، لكن إذا اشتد عليهم المطر، لأنه عندهم المطر يأتي خفيفا ويأتي شديدا، فإذا اشتد عليهم ترخصوا. لا، القصر فقط للمسافر، انتبهوا لهذا دائما، ويبين هذا للعامة، القصر ليختص رخصة تختص بمن؟ بالمسافر فقط، ففي المطر لا يقصر. طيب، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. هذا الفصل في صلاة الخوف، وصلاة الخوف ليست صلاة مستقلة تشرع للخوف كصلاة الاستسقاء، وإنما هي الصلاة المكتوبة نفسها، وإنما هي الصلاة المكتوبة نفسها تصلى في الخوف على صفة معينة، فهي الصلاة المكتوبة نفسها وليست صلاة تشرع عند الخوف كصلاة الاستسقاء التي تشرع عند قحوط المطر. وعلى ذلك فالمراد بقول الفقهاء صلاة الخوف أي الصلاة المكتوبة تصلى في حال الخوف على صفة معينة جاء بها الشرع. واعلم أن صلاة الخوف جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام على عدة صفات، ولذا قال المؤلف هنا: وصلاة الخوف صحت عن النبي عليه الصلاة والسلام بصفات كلها جائزة. قال الإمام أحمد رحمه الله أنها جاءت من ستة أوجه أو سبعة أوجه عن النبي عليه الصلاة والسلام كلها حسنة. واختار رحمه الله تعالى ما جاء في حديث سهل بن أبي حثمة في الصحيحين، وإلا فإن منصوصه رحمه الله أن كل هذه الصفات حسنة، وإن كان قد اختار الصفة الواردة في حديث سهل بن سعد في الصحيحين ويأتي ذكرها. ومقتضى كلامه رحمه الله تعالى كما قال الموفق وصاحب الفروع، وهذا بخلاف المشهور في المذهب، مقتضى كلامه رحمه الله أنها تصح بركعة، لأن هذه من الصفات التي جاءت، وقد نص على أنها كلها حسنة. وقد تقدم لكم حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم، وفيه وفي الخوف ركعة، وصلاة الخوف ركعة. وجاء في أبي داود عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا. وفيه أنهم قد صلوا ركعة واحدة لأنهم لم يقضوا. هذه الصفة لم يقل بها الحنابلة ولا العامة من أهل العلم، ومقتضى كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى القول بها، وهو قول إسحاق وطائفة من التابعين، وأن من صفات صلاة الخوف أن تصلى ركعة واحدة. وأما العامة من أهل العلم فإنهم يرون أن صلاة الخوف إنما هي فرع كما تقدم عن صلاة المكتوبة، وعليه فإذا كان مسافرا صلى صلاة الخوف ركعتين، وإن كان حاضرا صلى صلاة الخوف أربعة. هذا هو قول عامة العلماء، وأنها صفة للصلاة المكتوبة، فإن كان في حضر صلاها أربعة، وإن كان في سفر صلاها ركعتين. وهذا ما جاء في الصفات الأخرى. وأما هذا الحديث الذي تقدم في مسلم وفي أبي داود فإن فيه أنها تصلى ركعة واحدة في حضر وفي سفر، وهذا هو قول إسحاق. والأظهر أن هذا عندما يشتد الخوف، إذن الصلاة التي هي صلاة الخوف هي فرع عن الصلاة المكتوبة، ليست صلاة مستقلة، ولكن لها صفة في الخوف، تصلى في الحضر أربعة، وتصلى في السفر ركعتين. هذا هو مذهب عامة العلماء. وأما صلاة ركعة فالأقرب أن هذا عندما يشتد الخوف، والله أعلم. ومقتضى كلام الإمام أحمد كما تقدم هو القول بهذه الصفة، لأنه قال إنها كلها حسنة لأنه قال إنها كلها حسنة. واعلم أن هذه الصلاة تشرع على هذه الصفة للمكتوبة كما تقدم عند الخوف. قال الله جل وعلا: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك الآية. وهذه الآية عند الخوف في قتال الكفار: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. قال الله جل وعلا فيها: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فهي عند الخوف في قتال الكفار، وألحق به العلماء كذلك عند قتال البغاة، فكذلك الخوف عند قتال البغاة، وكذلك ألحق به الخوف من سبع أو سيل أو عدو يطرده فإنها كذلك، لأنه خائف وكذلك أيضا إذا كان يطلب عدوا يعني بحق ويخاف فوته عليه، يخاف أن يفوت عليه، فإذا كان يطرد ويطالب عدوا وكانت هذه المطالبة بحق ويخشى أن يفوت عليه، فإنه يصلي كذلك على صفة صلاة الخائف. قال الحنابلة: كذلك إذا خاف أن يفوته الوقوف بعرفة، يعني من الليل، تعطلت سيارته مثلا وهو في الطريق، دخل عليه الليل وهو ويمشي ويسير ويخشى أن الفجر يطلع عليه، وإذا نزل لصلاة العشاء في موضع فإن الوقوف بعرفة يفوته، فله أن يصلي على هذه الصفة. وهذا اختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن قيم الجوزية. وأما إذا كان من البغاة أو الخوارج أو كان من أو كان قتاله ليس بحق، فإنه لا يشرع له أن يصلي هذه الصلاة، أن يصلي المكتوبة على هذه الصفة، وحكى النووي إجماع أهل العلم على ذلك. يعني إذا كان من البغاة أو من الخارجين على الإمام أو من المحاربين وقطاع الطرق ونحوهم، فإنه ليس له أن يصلي صلاة الخوف على هذه الصفة. قال: ويستحب. نعم، الإمام أحمد كما تقدم اختار الصفة التي جاءت في حديث سهل، وهذا من فقهه رحمه الله، فإن هذه الصفة هي أحفظ للمسلمين وأنكى بالأعداء وتصلح، والعدو تجاه المسلمين أو لم يكن تجاههم، وتصلح كذلك يعني إذا كان العدو إلى القبلة أو لم يكن إلى القبلة، فهذه الصفة تصلح سواء كان العدو في قبلة المسلمين أو لم يكن في قبلته. وهذه الصفة جاءت في الصحيحين كما تقدم من حديث سهل، وهي أن الإمام يقسم الجيش إلى طائفتين، كل طائفة تكفي في حفظ المسلمين، تحصل بها الكفاية، يعني ما يترك طائفة قليلة لا تكفي في الوجوه في الوقوف بوجه الأعداء، بل يقسم المسلمين إلى طائفتين، كل طائفة تكفي في النكاية بالعدو وفي حفظ المسلمين، فيصلي بالطائفة الأولى، هذا إذا كان في سفر، يصلي بالطائفة الأولى ركعة، فإذا قام من الركعة بقي قائما، وأتمهم ركعة وسلموا، يقف بعد أن يصلي بهم ركعة، يقف للثانية فيتمون صلاتهم، يأتون بركعة ويسلمون ويذهبون إلى الطائفة الأخرى ويأخذون مكانها، وتأتي الطائفة الأخرى والإمام لا يزال قائما، فيدخلون معه فيصلي بهم الركعة الثانية له، فإذا جلس للتشهد وتشهد لم يسلم، وقامهم ليتم صلاتهم، قامهم ليتم صلاتهم، فإذا أتموا صلاتهم سلم بهم، فيكون نصيب الطائفة الأولى يكون نصيبهم تكبيرة الإحرام، والطائفة الثانية يكون نصيبها التسليم. هذه الصفة أحفظ للمسلمين وأنكى للكفار، وتصلح في أي موضع كان فيه الكفار، سواء كانوا تجاه القبلة أو لم يكونوا تجاه القبلة. فإذا اشتد الخوف، إذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا مستقبلين القبلة وغير مستقبلين لها، يومون بالركوع والسجود، يعني يفعلون ما يحصل به النكاية بالعدو وحفظ المسلمين. وقد جاء هذا في قول الله جل وعلا وإن كنتم في قول الله جل وعلا وإذا كنت فيهم، لا في الآية الأخرى، فرجالا، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. وقد جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه قال فإذا كان الخوف هو أشد صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبلين القبلة وغير مستقبلين لها، مستقبلين القبلة وغير مستقبلين لها. إذن هذه الصلاة عندما يشتد الخوف ويعظم، فإنهم يصلون على هذه الصفة، يصلون رجالا أو ركبانا. كذلك لو أنه يلحقه سبع وحضرت الصلاة، أو كان كذلك يلحقه سيل، هناك سيول وهو في سيارته والسيول خلفه، إلى غير ذلك من الأحوال التي يشتد فيها الخوف. قال ويستحب أن يحمل معه في صلاتها من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يشغله كسيف ونحوه. هذا يستحب أن يحمل وهو يصلي من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يشغله عن صلاته من سيف ونحوه، في هذا الوقت من بندقية ونحو ذلك من الأسلحة الخفيفة. وعند الشافعية ومال إليه الموفق أنه يجب، وهذا أصح، لقول الله جل وعلا ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم، فنفى عنهم الإثم فيما إذا كان فيهم أذى، فيما إذا كان هناك أذى من مطر أو كان بهم مرض أن يضعوا أسلحتهم، فدل هذا على أنهم إن لم يكن بهم مرض ولم يكن هناك أذى من مطر فإن الواجب عليهم أن يحملوا أسلحتهم، وأن الجناح يلحقهم، لأن الله جل وعلا قال وإن لا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم. وعليه فإذا وضعوا أسلحتهم بلا أذى من مطر ولا جناح، بلا أذى من مطر ولا مرض، فعليهم الجناح في ذلك، فعليهم الجناح في ذلك. إذن هذا هو الأصح، وهو مذهب الشافعية، وإليه ميل الموفق رحمه الله تعالى. نعم، أحد عنده سؤال في صلاة المسيح؟ نعم، صلاة المسيح إيه كذلك نفس الشيء، يصلي يكبر ويقرأ وهو يلتفت ويذهب يمين وشمال وهو يصلي، الله أكبر، بسم الله الحمد، يقرأ الفاتحة، الله أكبر، يومي بالركوع يسيرا بقدر استطاعته وهو يقاتل. يعني هذا ما يستمر، هذا ما يستمر، يعني ما هو ليس طول الوقت وهو يعني في هذه الحال، يعني ليس طول الوقت، يعني ما يجلس الإنسان عادة ساعات طويلة وهو يبارز في السيف، لكنه يكر ويفر ويبحث عن يقتل هذا ويذهب عنه هذا، فأثناء ذلك يجد فرصة يصلي فيها وهو يتلفت. الآن الذي يبارز ألا يستطيع أن يسبح ويهلل؟ يستطيع. وأن يقرأ الفاتحة وهو يبارز؟ لا لا لا، ما تفسد. أنت تقصد أنها تفسد الصلاة؟ الفعل الكثير لا، لا يفسدها. طيب نعم، إذا هو الآن يعني أمر بحمل السلاح حتى إذا هجمه أحد دفع عن نفسه، فهو بيصلي واحد هجمه وهو دفع عن نفسه، يقبل الصلاة بعد ما يخلص اللي هو هجمه ولا خلاص كده تودع الصلاة؟ لا لا لا، هو الآن في حرب يقاتل واشتد الخوف، يصلي إلى القبلة وإلى غير القبلة وهو يمشي ويتلفت ويحمل السلاح. نعم، لا يعيد الصلاة، هذا ذهب الخوف، أي يعيد الصلاة، لكن هذا في القتال، الكلام هنا في القتال. طيب الإمام يصلي يركع وبعدين يقوم وبعدين هم يكملوا ركعة ويسلموا؟ لا لا، هو صلى ركعة كاملة، صلى ركعة كاملة وقام من أجل أن يبدأ في الفاتحة، ها فيقف حتى يأتي أولئك فيقرأ بهم الفاتحة، هم يسلموا ولا يتركوا الصلاة؟ يكملونهم والإمام واقف ينفردون عن الإمام، يكملوا الركعة، هم صلوا ركعة فيأتون بركعة. يعني الآن الآن الآن صليت أنت ركعة كاملة، قام الإمام وقف، وقف من أجل أن يقرأ الفاتحة كصلاته المعتادة، أنت الآن تنفرد وترك تقرأ الفاتحة بنفسك وتركع وتسجد سجدتين وتسلم وتخرج والإمام ما زال واقف، يأتي الآخرون وهو لا يزال واقفا، نعم، فيقرؤون فيقرأ بهم الفاتحة، إذا حس شعر أنهم قد أتوا يقرأ بهم الفاتحة ويقرأ بهم ما يتيسر، ثم يجلس ويتشهد. هو الآن كان ينبغي أن يسلم، ينتظر وانتظر لا تسلم حتى هم يكملوا الصلاة فيجلسون معك فتسلم بهم. طيب لا لا، قلنا لا يقصرون، هم حضر. نعم نعم، في الحضر كذلك يتحرى العدل بينهم، يعني في الحضر كيف يكون العدل؟ يكون في جلوسه، إذا جلس في التشهد، إذا جلس التشهد، نعم جلس وهم ذهبوا وقاموا أكملوا صلاتهم، نعم ثم صلى بالآخرين ركعتين ثم أكملوا. طيب نعم، ثم قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الجمعة. باب صلاة الجمعة بضم الميم، ويصح الفتح والتسكين، والأشهر الضم وهو الذي نزل به القرآن وهي لغة قريش. والجمعة سميت جمعة لأن الساعة تقوم فيها، ولذا جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الجمعة قال: وفيها تقوم الساعة، وفيها تقوم الساعة، فهي يوم الجمع. وأيضا لأن آدم جمع خلقه فيها، وقد جاء هذا في مسند أحمد بن خزيمة بإسناد جيد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لسلمان: يوم الجمعة يوم جمع فيه أبوك أو أبوكم، يعني جمع فيه خلق آدم عليه الصلاة والسلام. والجمعة ليست ظهرا مقصورة، ولذا لا أحد من العلماء يقول إنهم لو صلوها أربعا أجزأت، فليست بظهر مقصورة بل هي مستقلة بل هي مستقلة فليست بظهر مقصورة. ولذا قال عمر رضي الله عنه فيما تقدم لكم في النساء قال وصلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن ليست ظهرا مقصورة وإنما هي صلاة مستقلة. قال تلزم صلاة الجمعة تلزم فهي فرض وهذا بالإجماع. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وفي صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. وفي النساء أن النبي عليه الصلاة والسلام قال رواح الجمعة واجب على كل محتلم. رواح الجمعة واجب على كل محتلم يعني على كل مكلف. قال تلزم كل ذكر حر مكلف مسلم. فقد جاء في سنن أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال والحديث صحيح الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك، لأن العبد المملوك يقوم بسيده ولحق سيده لم تجب عليه الجمعة، عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض إلا أربعة: عبد مملوك وامرأة وصبي ومريض. فهؤلاء الأربعة لا تجب عليهم الجمعة. ولذا قال تلزم كل ذكر لا أنثى، فالمرأة لا يجب عليها حضور الجمعة، حر لا مملوك للحديث المتقدم، مكلف لا صبي ولا مجنون للحديث المتقدم، ولحديث رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصبي حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق. قال مسلم لا كافر، فالكافر لا تصح منه العبادة مستوطن ببناء اسمه واحد، اسم هذا البناء واحد، يعني قرية تسمى بكذا وإن كانت بيوتها متفرقة. ولذا قال ولو تفرق، يعني ولو تفرق البناء. والمدينة كانت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام متفرقة البناء، فإنها كانت بريدا في بريد فكانت المدينة متوزعة متفرقة البناء. إذن ببناء اسمه واحد، ببناء إذا لابد أن تكون الجمعة ببناء، ببناء سواء كان هذا البناء من الحجر أو من القصب أو من عسيب النخل أو من الطين، لابد من بناء. فإن كانوا أهل خيام فظاهر كلام المؤلف أنهم لا يجمعون، يعني لا يقيمون الجمعة في موضعه. ولا خلاف بين العلماء في أن أهل الخيام الذين يرتحلون وينزلون أنه لا يشرع لهم أن يقيموا جمعة ولا تصح منهم. فهؤلاء الذين يرتحلون من موضع إلى موضع، يعني يرتحلون في الشتاء وفي الصيف في الشتاء يبحثون عن الكلاء، وفي الصيف ينزلون حيث الماء، فهؤلاء لا خلاف بين العلماء في أنهم ليس لهم أن يقيموا في مكانهم جمعة. فإن كانت الخيام ثابتة في موضع وأهلها لا يرحلون عنها، تجد في هذا الوقت أهل خيام قد نزلوا في موضع لا يرتحلون عنه، إما لكون الماء متوفرا فيه والكلاء قريب منه، أو لحاجتهم إلى المدن التي ليست بعيدة عنهم، إلى غير ذلك من المعاني. فإذا كانوا أهل خيام يعني اختاروا أن تكون قريتهم خياما لا بناء، لكنهم مقيمون لا يرتحلون، فالجمهور قالوا كذلك، إنه ليس لهم أن يقيموا في مكانهم جمعة، ليس لهم أن يجمعوا. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أحد قولي الشافعي، وقال صاحب الفروع وهو متوجه أي هذا القول، أن أهل الخيام الذين لا يرتحلون من مكانهم أنهم يجمعون، يعني يقيمون جمعة، وبه أفتت اللجنة الدائمة في المملكة. وهذا القول هو الراجح، لأنهم مستوطنون، لا فرق بين أن تكون بيوتهم من الطين أو أن تكون بيوتهم من صوف الغنم ونحو ذلك، ما دام أنهم مستوطنون. فالمناط هو الاستيطان، هذا القول هو الراجح. إذن الذي يترجح وهو اختيار شيخ الإسلام أن أهل الخيام إذا استوطنوا المكان فأقاموا فيه فلا يرتحلون عنه فإنهم يقيمون الجمعة، هذا هو القول الراجح. ذكر الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى أنه لم ينقل، هذه مسألة أخرى، أنه لم ينقل عن أحد من السلف أنه أقام الجمعة في السجن. قال مع أن فيهم علماء متورعون، مع أن فيهم علماء متورعين، ومع ذلك فإنه لم ينقل عن أحد من السلف أنه أقام في السجن الجمعة، وهذا ظاهر. لكن إذا كان السجن دائما لا يخلو هذا المكان من السجناء، وفي السجن أيضا من العمال ومن الشرط ونحو ذلك، فينبغي أن تقام فيه جمعة، مثل السجون التي يعني يتكرر فيها السجناء من أجل الدين أو من أجل اعتداءات أو جنايات أو نحو ذلك، هذه دائما فيها السجناء، فمثل هذه ينبغي أن يؤذن في إقامة جمعة فيها. ثم قال قال ليس بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ. ليس بينه، هذا الذي يلزمه أن يذهب إلى الجمعة، إن كان في البلد التي فيها الجمعة فله حكم، وإن كان خارج البلد فله حكم آخر. فإذا كان خارج البلد، وهذا هو مراد المؤلف هنا كما في الشرح وغيره، إذا كان الرجل خارج البلد، بعض الناس يقول لي بستان خارج المدينة أو خارج القرية، أو يقول أسكن في خيمة خارج القرية، أو خرجت نزهة خارج القرية، فيجب عليه أن يأتي الجمعة إذا كان بينه وبين المسجد فرسخ واحد، فإن كان بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ فلا يلزمه الحضور. إذن الذين هم خارج البلد، وبينهم وبين البلد فرسخ، فهؤلاء يلزمهم أن يحضروا الجمعة. هذا هو مذهب الحنابلة والمالكية، قالوا لأن هذه المسافة هي التي يسمع فيها النداء عادة، إذا كان الجو ساكنا ليست هناك حركة للريح هنا أو هنا، وقد أذن المؤذن في مكان عال وكان صيتا، فإن صوته يصل إلى فرسخ، والفرسخ نحو 5 كيلومترات تقريبا. فإذا أتينا بمؤذن ورفعناه في مكان عال وكان الجو ساكنا ليست الريح معه وليست الريح ضده وكان صيتا، فإن صوته يصل إلى هذه المسافة. كذلك إذا لم تكن كما في هذا العصر مزعجات، يعني الآن الناس قد لا يسمعون المؤذن وهو يؤذن بالميكروفون وهم قريبون إلى المسجد، ليس بينهم وبين المسجد إلا 100 متر أو أقل أو أكثر بقليل، والسبب أن هناك صوت سيارات أو مكيفات أو نحو ذلك. إذن الكلام هنا في الوقت الطبيعي وفي الزمن الطبيعي. وقال الشافعية بل من سمع النداء فإنه يجيب، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعمى أتسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب. وأيضا في أبي داود والصواب وقفه على ابن عمرو عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والصواب وقفه الجمعة على من سمع النداء، الجمعة على رواح الجمعة على من سمع النداء. والذي يترجح ما ذهب إليه أهل القول الأول، وذلك لما تقدم لكم، لأن المؤذن إذا أذن وكان صيتا فقد يكون الهواء ضده فلا يصل صوته إلا إلى ميل أو أقل من ميل، وإذا كان الهواء معه فقد يصل صوته إلى فرسخين أو 3. تجد الآن مثل في أذان الفجر الذين يمكثون نزهة أو غير ذلك خارج البلد قد يسمعون أذان البلد من نحو 10 كيلومترات، لأن الجو ساكن وليس هناك ما يزعج. ولذا فالذي يترجح ما ذهب إليه أهل القول الأول، لأن هذا يختلف، إذا قلنا من سمع النداء فيختلف، إذا كان هناك هواء شديد ضده لم يسمعه، وإذا كان الهواء معه سمعه وسمعه الذين خلفه، فيختلف. في جمعة نوجب عليهم وفي جمعة نقول لا يجب عليكم، الآن سمعتم وفي الجمعة القادمة لم يسمعوا، هذا ليس بمنضبط. إذن الصحيح أنه فرسخ، هذا إذا كان كما تقدم خارج، القرية. وأما إذا كان في القرية فقال العلماء يلزمه أن يجيب، سمع النداء أم لم يسمعه. ولذا كان أهل المدينة يجيبون الجمعة في مسجده عليه الصلاة والسلام، ولم يكن في زمنه إلا جمعته عليه الصلاة والسلام، وكانوا يأتون إليه مع ما تقدم لكم من أن المدينة كانت بريدا في بريد، يعني 12 فرسخا في 12 فرسخا. وعلى ذلك فمن كان في البلد فيجب أن يجيب، ومن كان خارج مطلقا سمع النداء أم لم يسمع، ومن كان خارج البلد فتحدد مسافة كما تقدم لكم وهي فرسخ. قال: ولا تجب على مسافر سفر قصر. المسافر سفر قصر لا تجب عليه الجمعة، هذا هو قول الجمهور، ويدل عليه حديث ابن عمر في الدارقطني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس على المسافر جمعة، وفي سنده ضعف، ونحوه عن أبي هريرة في الطبراني في الأوسط وهو يشهد له فالمسافر لا يجب عليه. إذن جاء عن ابن عمر وجاء عن أبي هريرة يعني من وجهين مختلفين، فالحديث حسن وبه قال الجمهور ولأن المسافر يشرع له قصر الصلاة إلى غير ذلك من الرخص، فلم يجب عليه أن يجيب النداء يوم الجمعة، هذا هو قول الجمهور. واحتمل ما نقول اختار احتمل شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يجيب تبعا للمقيمين، يعني ذكر شيخ الإسلام احتمالا، وحكي هذا رواية عن الإمام أحمد أنه يجيب تبعا للمقيمين، يعني يكون في حكم المقيمين، كما أن المقيمين يجيبون النداء فكذلك هو تبعا له، وما ذهب إليه الجمهور أصح لما تقدم. فإن كانوا جماعة مسافرين فقطعا ليس لهم أن يصلوا جمعة، فلو أن جماعة مسافرين في مكان نزلوا في مكان في يوم الجمعة ولو أن عددهم كثير، وكذلك ما يقام من معسكرات ورحلات وغير ذلك، بعض الناس يجلسون أياما في البر أو يجتمعون، قد يكونون في سفر في بلد يسافرون إلى بلد ليس فيها جمع، فليس لهؤلاء المسافرين أن يصلوا جمعة، وإنما يصلون ظهرا. ولذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يصح عنه أنه كان يجمع يعني يصلي الجمعة في أسفاره، لا في حجه ولا في عمراته ولا في غزواته عليه الصلاة والسلام، ولذا صلى بالناس بعرفة وكان يوم جمعة، صلى بهم عليه الصلاة والسلام الظهر والعصر ولم يصلي بهم جمعة كما جاء هذا في صحيح مسلم. إذن ليس للمسافرين أن يقيموا لأنفسهم جمعة، هذا هو المقرر عند أهل العلم لما تقدم لكم، هذه المسألة بين أيدينا إنما هي في حكم المسافر، إذا نزل في بلد فهل يلزمه أن يصلي معهم جمعة أم لا؟ قلنا إنه لا يلزمه، وهو قول الجمهور، وذكر شيخ الإسلام احتمالا وحكي رواية عن الإمام أحمد أنه يجب، والراجح أنه لا يجب. قال: ولا على عبد وامرأة، ومن حضرها منهم أجزأته. من حضرها العبد لا يجب عليه، تقدم في الحديث السابق، ولا امرأة تقدم كذلك. قال: ومن حضرها منهم أجزأته. المرأة إذا حضرت الجمعة أجزأتها، لا نقول إنها تصلي ظهرا، وكذلك العبد إذا حضرها أجزأته، لأنهم إنما لم يجب عليهم حضورها من باب التخفيف في حقهم، كذلك المسافر إذا حضرها أجزأت عنه، كذلك المريض إذا حضرها أجزأت عنه. قال: ولم تنعقد به. لم تنعقد به، والراجح أنها تنعقد بالمملوك، أما المرأة فلا خلاف في أنها لا تنعقد بها، لا تنعقد بها الجمعة، يعني إذا اشترطنا أن العدد 40 ويأتي الخلاف فيه، فكانت المرأة هي المكملة للأربعين، فهل تنعقد الجمعة؟ لا تنعقد. فلو أن عددهم مثلا 30 وطلبوا من النساء يحضرن حتى يكملن العدد وقلنا إن العدد شرط فلا تنعقد الجمعة أما المملوك فالمذهب أنها كذلك لا تنعقد به، والراجح أنها تنعقد ومثله المسافر، لأنهم رجال مكلفون، وإنما لم يؤمروا بالحضور وجوبا تخفيفا عليهم. فالراجح أنها تنعقد بالمملوك وهو مذهب الأحناف واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك المسافر وهو قول الجمهور في المسافر. قال: ولم يصح أن يؤم فيها، لم يصح أن يؤم فيها المملوك، والراجح أنه يصح وهو مذهب الأحناف، لأن من صحت صلاته صحت إمامته، وإنما لم يجب على المملوك الحضور مراعاة لحق سيده، فإذا حضر وصلى بهم إماما وجمع بهم، يعني صلى هو الخطيب وصلى بهم وخطب بهم، فإنه لا بأس بذلك. إذن له أن يؤم بهم، وكذلك المسافر عند جمهور العلماء. وأما المريض فلا خلاف بين العلماء في أنها تنعقد به ويؤم. المريض إذا صلى فإنها تنعقد به ويؤم بلا خلاف بين العلماء، والمسافر هو قول الجمهور أنه يؤم، يصح أن يؤم المسافر. قال: ومن سقطت عنه لعذر وجبت عليه، من سقطت عنه لعذر وجبت عليه وانعقدت به. تقدم تفصيل هذا. يعني إذا حضر وجبت عليه وانعقدت به، تقدم الكلام في الانعقاد كالمريض، لكن هنا يقول: ومن سقطت عنه لعذر وجبت عليه. إذا حضر هل نقول أنت مخير أخرج؟ لا، ما دام أنها سقطت عنه لعذر كأن يكون مسافرا فيحضر فنقول لا بد أن تصلي الآن، حضرت فوجبت عليك. كذلك المريض. قال: ومن صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام لم تصح. من صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام لم تصح، الذي يجب عليه أن يحضر، يعني مخاطب بالحضور، الذي ليس بمريض وليس بمسافر وليس بعبد وليس بامرأة، هل له أن يصلي ظهرا؟ هل تصح منه صلاة الظهر قبل أن يصلي الإمام الجمعة؟ لا، وذلك لأنه مخاطب بصلاة الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فنقول: إن عليك أن تسعى. فإذا صلى الظهر لم تجزئه، لأنه مخاطب بالسعي، ليس له عذر. فإذا صلى الإمام الجمعة فإنك تصلي الظهر، فتصح منك ظهرا وتأثم على ترك الجمعة، لكن لو صلى قبل صلاة الإمام لم تصح منه مع الإثم، إذن ليس له هذا الذي لا عذر له، ليس له أن يصلي الظهر ولا تجزئ منه حتى يصلي الإمام. فلو صلى قبل صلاة الإمام بطلت، لأنه مخاطب للجمعة. فإذا انتظر حتى صلى الإمام نقول: تصلي ظهرا وتأثم لتخلفك عن الجمعة، لكن إن قال: أنا لست بمعذور ولكني تأخرت، والآن لو ذهبت إلى الجامع فإني لا أدرك قطعا، المسافة تحتاج مثلا إلى نصف ساعة بالسيارة يوجد الزحام، ويقول أنا أعلم أني الآن إذا توضأت وذهبت فأنا أقطع أني لا أدرك، أني لا أدرك الجمعة. فقال بعض الحنابلة تصح منه الظهر، والحالة هذه ما دام أنه يعلم أنه لا يدرك الجمعة، لأنه لو ذهب إلى الجامع فإنه لا يدرك، لا يدرك وقد فاتته، فهو في حكم من فاتته. أقول فهو في حكم من فاتته، نعم هي لم تفت بعد، لم يصلي الإمام، لكنها في حكم من فاتته. رجل مثلا في ناحية البلد الشرقية والمسجد في وسط البلد، ويعلم أنه يحتاج إلى مثلا إلى 20 دقيقة حتى يصل، ويعلم أن الإمام أنه إن يخطب بالناس ويصلي بنحو 20 دقيقة، وهو الآن لم يتوضأ والنداء قد نودي للصلاة، فيعلم أنه إذا توضأ ولبس ثيابه وخرج ووصل وسار بسيارته حتى يصل فإنها تكون قد فاتت. فقال بعض الحنابلة هنا إنها تصح منه، يعني له أن يصلي، له أن يصلي الظهر، وهذا فيه قوة. قال وتصح ممن لا تجب عليه، الذي لا تجب عليه كالمرأة إذا أذن مؤذن الجمعة، أذن المؤذن وكان أذانه بعد الزوال دخل وقت الظهر، للمرأة أن تصلي ولو كان الإمام يخطب، وللمملوك أن يصلي ولو كان الإمام يخطب، وللمريض أن يصلي ولو كان الإمام يخطب، وللمسافر كذلك، لأن هؤلاء غير مخاطبين بقوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، لأنهم معذورون. قال والأفضل حتى يصلي الإمام، هذا هو الأفضل، الأفضل حتى يصلي الإمام، فالمرأة في بيتها الأفضل أن تنتظر حتى يفرغ الإمام من صلاته. ولا يجوز لمن تلزمه السفر في يومها بعد الزوال، إذا زالت الشمس فليس لأحد أن يسافر، وكذلك لو كان أهل البلد يصلون الجمعة قبل الزوال فأذن المؤذن الثاني فإنه ليس له كذلك إذا سمع النداء الثاني أن يسافر، ولو كان النداء الثاني قبل الزوال للذين يجيزون كالحنابلة الصلاة قبل الجمعة قبل الزوال. ويدل على هذا ما جاء في مصنف عبد الرزاق بإسناد صحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إن الجمعة لا تحبس مسافرا حتى يحين الرواح، إن الجمعة لا تحبس مسافرا حتى يحين الرواح، يعني حتى يحين الرواح للصلاة، وذلك بالنداء الثاني الذي يكون عند زوال الشمس أو عند من يقول بالصلاة قبل الجمعة يكون قبل زوالها أو الزوال، فإذا زالت حتى لو تأخر المؤذن ما دام أنها زالت فقد حان الرواح. إذن إذا دخل وقت صلاة الجمعة فليس لأحد أن يسافر من أهل البلد، هو من أهل البلد، لأن المسافر تقدم لكم أنه لا يجب عليه أن يحضر الجمعة، لكن إذا كان من أهل البلد فليس له أن يسافر. فإذا سافر قبل الزوال فلا بأس، مثلا سافر في الساعة 10، رجل سافر في الساعة 10 من يوم الجمعة صباحا لا بأس بذلك. وهل يكره؟ قال الحنابلة يكره، وقال بعض الحنابلة إنه لا يكره لعدم الدليل على الكراهية، وهذا أقرب، وإن كان الأفضل في حقه أن يجلس ليحضر الجمعة وأن يؤخر سفره بعد الجمعة، لكن الكراهية حكم شرعي يحتاج إلى دليل. فإذا المذهب أنه يكره له أن يسافر قبل الزوال ولا يحرم، والراجح أنه لا يكره، وهو قول بعض الحنابلة، وإن كان الأفضل في حقه كما تقدم أن يتأخر حتى يصلي الجمعة. قال فصل. بسم الله. يشترط لصحتها أي لصحة الجمعة شروط ليس منها إذن الإمام. يقول إن لها شروطا الجمعة، وليس من هذه الشروط أن يأذن الإمام، هذا هو قول الجمهور خلافا للأحناف ورواية عن أحمد. الجمهور قالوا إذا لا يشترط إذن الإمام لإقامة الجمعة، قالوا لأنها واجبة ولا نحتاج إلى إذن من الإمام في إقامة ما يجب، والحديث كما تقدم لكم الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة الحديث. قالوا وأيضا كما قال الإمام أحمد يقول حصلت الفتنة في الشام 9 سنين يعني لم يكن لهم إمام 9 سنين، فكانوا يجمعون يعني الذي عليه عمل السلف أنهم كانوا يقيمون الجمعة في أيام الفتنة ولم يكن لهم إمام يرجعون إليه. قالوا ولقول عثمان رضي الله تعالى عنه في البخاري إن الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإن أحسنوا فأحسن معه وإن أساءوا فاجتنب إساءته. وقال الأحناف وهو رواية عن أحمد لا بد من إذن الإمام، قالوا لأن الذين كانوا يقيمون الجمعة في وقت السلف هم الأئمة، قالوا هذا يتضمن إذنهم، وهذا لا يسلم كما قال الموفق رحمه الله من وجهين. الوجه الأول أنهم نعم كانوا يقيمونها وأنهم هم الذين كانوا يصلون بالناس يعني الأئمة، لكن ليس فيه أن إذنهم شرط، وإنما فيه أنهم كانوا هم الذين يصلون بالناس، وليس فيه أنهم لو لم يقيموها هم ويصلون بالناس أن الناس لا يصلون حتى يأذنوا لهم. والوجه الثاني أن الجمعة كانت تقام في القرى والمدائن الإسلامية الكثيرة، فالذي يقول أنها كانت تقام في كل قرية وفي كل مدينة بإذن إمام هذا إثباته لهذا فيه عسر. إذا قال أن القرى الكثيرة التي كانت في دولة بني أمية مثلا كانوا يقيمون في تلك القرى الكثيرة والبلدان الكثيرة والأقاليم الكثيرة أنه ما كانوا يقيمون إلا بإذن إمام، هذا فيه عسر، ولذا فالصواب أنه لا يشترط. أما تعدد الجمعة فالراجح أنه لا بد من إذن الإمام كما اختار هذا الشيخ محمد بن عثيمين، ويأتي الكلام في تعدد الجمعة، يعني عندما يقام في القرية جمعة واحدة هذه لا تحتاج إلى إذن الإمام، لكن إذا أرادوا أن يضعوا جامعا آخر وثالثا ورابعا فلا بد من إذن الإمام لما يأتي تقريره إن شاء الله تعالى في الكلام على تعدد الجمعة. قال أحدها الوقت، أحد هذه الشروط الوقت، وأوله وقت صلاة العيد، وآخره آخر وقت صلاة الظهر. هذا هو المشهور في مذهب الإمام أحمد وقد نص عليه رحمه الله، وأن صلاة الجمعة أول وقتها وقت صلاة العيد، يعني إذا ارتفعت الشمس قيد رمح، يعني مضى لطلوع الشمس نحو 10 دقائق فهذا هو وقت صلاة الجمعة، لأن الجمعة عيد، ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام اجتمع في يومكم هذا عيدان، رواه أبو داود. ولذا فقياسها على الظهر قياس مع الفارق، فهي إلى العيد أقرب لأنها عيد، فعيد الأسبوع هو يوم الجمعة. هذا هو المشهور في مذهب الإمام أحمد، والقول الثاني في المسألة وهو اختيار الموفق وأبي بكر عبد العزيز من الحنابلة وظاهر كلام الخرقي أنها لا تجزئ إلا قبيل الزوال، يعني بنحو ساعة تقريبا، وهي ما تسمى بالساعة السادسة، لأنهم كانوا يقسمون النهار إلى 12 ساعة، 6 ساعات قبل الزوال و6 ساعات بعده، كل ساعة تطول وتقصر باختلاف الصيف والشتاء، فالساعة تطول في الصيف وتقصر في الشتاء، لكن ما بين الظهر، يعني ما بين الزوال وما بين الفجر 6 ساعات، كما جاء هذا في ابن ماجه وغيره، وأن النهار 12 ساعة. قالوا وقد جاء في صحيح مسلم أن من جاء في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام، إذن كان خروجه بعد مضي الساعة الخامسة، وعلى ذلك فيكون في الساعة السادسة. قالوا هذا يدل على أنه كان ذلك في الساعة السادسة. وجاء في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم نرجع إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس. يعني إذا كانوا يصلون الجمعة وهذا يحتاج إلى وقت، ثم إنهم بعد الجمعة يذهبون إلى جمالهم فيريحونها حين تزول الشمس، وعلى ذلك فكانوا يصلون قبل الزوال بنصف ساعة أو نحو ذلك، يعني بساعة فأقل. وقد جاء في الصحيحين عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: ما كنا نقيل ولا نتغدى يوم الجمعة إلا بعد الجمعة. قالوا: والقيلولة تكون عند وسط النهار عند زوال الشمس عادة. قالوا: فهذا يدل على أنهم كانوا يصلون قبل الزوال. وعند ابن أبي شيبة، لكنه من حديث ابن سيدان ولا يتابع على حديثه كما قال البخاري، أنه قال: شهدت الخطبة والصلاة مع أبي بكر، شهدت مع أبي بكر خطبته وصلاته، فكان ينصرف قبل أن ينتصف النهار، وشهدت مع عمر خطبته وصلاته فكان ينصرف حين يقول القائل قد انتصف النهار، وشهدت مع عثمان خطبته وصلاته فكان ينصرف إذا زال النهار، لكن هذا في سنده ضعف كما تقدم. وأما الجمهور وهو رواية عن أحمد فقالوا إن صلاة الجمعة لا تصح إلا بعد الزوال، استدلوا بالقياس كما تقدم، والقياس قياس مع الفارق، قياسها على الظهر كما تقدم، لكن استدلوا بأدلة صحيحة، منها ما جاء في الصحيحين عن سلمة بن الأكوع قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل يستظل به. في رواية لمسلم: كنا نصلي إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء. كنا نصلي إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء. ونحوه في الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. وأصح هذه الأقوال أنها تجزئ قبل الزوال، أنها تجزئ قبل الزوال لما تقدم، وهو قول الموفق وأبي بكر عبد العزيز من الحنابلة وظاهر كلام الخرقي، لكن الأحوط وخروجا من الخلاف فإنها تصلى بعد الزوال، حتى إن الحنابلة قالوا ذلك، وأنه ينبغي أن يصلى بعد الزوال ليخرج من هذا الخلاف، لأنه خلاف قوي ويتعلق بهذه الفريضة. قال: فإن خرج وقتها قبل التحريم صلوا ظهرا وإلا فجمعة. وقت آخرها كما تقدم هو وقت هو آخر وقت الظهر، هو آخر وقت الظهر. إذا كان المؤذن يؤذن مثلا للظهر الساعة الثانية فيخرج وقتها الساعة الثانية. وعلى ذلك فلو أنه خطب فكبر تكبيرة الإحرام فأذن العصر، فعلى المذهب نعم يكون قد أدرك فيصلي ركعتين. وعلى القول الراجح الذي تقدم لكم وأنه لا بد أن يدرك ركعة كاملة قبل خروج الوقت، فنقول إذا كبر فأتى بركعة كاملة فأذن العصر أتى بركعة، وإلا إذا لم يدرك ركعة فإنه يصلي ظهرا. وهذا هو الراجح وهو اختيار الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى. قال: الثاني حضور 40 من أهل وجوبها. الثاني الشرط الثاني أن يحضر 40 من أهل وجوبها، هذا هو مذهب الحنابلة والشافعية، قالوا إنه لا بد من 40. واستدلوا بما جاء في الدارقطني: مضت السنة في 40 فما فوق جمعة. والحديث إسناده ضعيف جدا يرحمك الله. وجاء في مسند وجاء في سنن أبي داود بإسناد جيد من حديث كعب بن مالك، وكان يذكر أسعد بن زرارة ويذكر أنه صلى بهم في حرة بني بياضة في المدينة قبل قدوم النبي عليه الصلاة والسلام في نقيع يقال له نقيع الخضمات، وفيه أنه قيل له: كم كنتم؟ قال: 40. لما جمع بهم أسعد بن زرارة، وهذا في سنن أبي داود، وفيه أنهم كانوا 40. ويرد بأن هذا حصل اتفاقا، ليس فيه أنهم لو كانوا 30 لم يجمع بهم أسعد. وحديث الدارقطني كما تقدم لكم حديث ضعيف. وقال المالكية: إنه هو العدد الذي تتقر به القرية، فيرجع إلى العرف. فإذا كانت العادة أن هذا العدد تتقر به القرية وتكون القرية بهذا العدد قرية، وهذا عرف، هذا عرف، قالوا فهؤلاء يجمعون. يعني إذا كان هناك مكان فيه بناء وعلى الراجح فيه خيام مستوطنين وكان عددهم يصلح لأن يسمى أهل هذا المكان أهل قرية فإنهم يجمعون. وقال الأحناف: بل 4، إذا كانوا 4 فيكفي. واستدلوا بحديث في الدارقطني لكنه لا يصح. وقال أهل الظاهر إنهم 2 كالصلاة المكتوبة، وهذا ضعيف لما يأتي. والقول الخامس هنا وهو أصحها أنهم 3، وهذا القول هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية وقول صاحبي أبي حنيفة، واختاره جماعة من المحققين، وهو قول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى وجماعة كثيرة من المحققين. قالوا إن العدد 3. أولا للآية: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، وأقل الجمع 3. ويصلح أن يكون هذا خطيب ويستمع له 2، إذا قلنا إن 2 جماعة في الشرع في الصلاة فهذا خطيب ويسعى إليه 2، ويسعى إليه 2. ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا كانوا 3 كما في صحيح مسلم: إذا كانوا 3 فليأمهم أحدهم، وأحقهم بالإمامة أقرأهم. وفي النساء وغيره: ما من 3 في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، الحديث. فإذا لا بد أن يكونوا 3، وأما 2 فلا يصلح لأنه إذا كان خطيب يخطب فكيف يقال للواحد أنه أن هذا سعي؟ أن كيف يقال إن الأمة تمتثل وبسعي هذا الواحد؟ لأن هذا الواحد إذا سعى فليس بجماعة قطعا، فليس بجماعة قطعا. ومما يرد على من قال بأنهم أربعون ما جاء في صحيح مسلم لما نزل قول الله جل وعلا وتركوك قائما، وفيه أنه لما أتى عير من الشام ذهب كثير ممن كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى لم يبق معه إلا 12 رجلا. فإن قيل أنهم قد رجعوا فنقول هذه دعوة، قالوا أنهم رجعوا وأكملوا فنقول هذه دعوة، فلم يبق معه، ظاهر أنه أتم صلاته على هذه الصفة عليه الصلاة والسلام، فلم يبق معه إلا 12 رجلا. وعلى ذلك فالذي يترجح أنه لا بد من 3 فأكثر، أنه لا بد من 3 فأكثر. ونقف عند هذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.